بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. انتهينا إخواني وأخواتي إلى موضوعي، ألفت إلى نكتة الدعوة. لماذا بالذات؟ قلنا لأن هذا الرجل كان رجلاً نهماً، ليس فقط إلى الطعام والشراب واللباس والمراكب، لا لا لا، نهم إلى السلطة، إلى الإمارة، وإلى المال، وإلى الظهور أيها الإخوة، والتسلط على عباد الله. نعم، وقلنا إيه؟ أن الفاروق عمر استولاه واستعمله على مكان أخيه يزيد ابن أبي سفيان حين استشهد بالطاعون. يزيد استشهد أيه بالطاعون المشهور طبعا في بلاد الشام وفي عمواس، ويقال إنه أوصى في بعض الروايات، أوصى أن يكون إيه إن أمكن على مكانه على دمشق الشام أخوه معاوية. فعمر إيه عمل بذلك، وسأله أبو سفيان فقال له أنا جعلت معاوية على أي عمل أخي؟ فقال وصلتك رحم يا أمير المؤمنين، وصلتك رحم يا أمير المؤمنين في آخر 5 سنوات. لكن بقي إيه خلافة عثمان على طولها أميراً على دمشق، وهي زهاء 12 سنة إلا شهراً، باستثناء شهر واحد، يعني 11 سنة و 11 شهر، 12 سنة معناها 12 زائد 5 كم؟ 17 سنة أميراً، أمير قيصري. خلاص كما نقول اليوم لمبارك ولعلي عبد الله صالح والقذافي، كفاية خلاص يا أخي كفاية اذهب. لا، وين كفاية؟ معاوية بعد 17 سنة في الملك الصغير على دمشق، طبعاً سيدنا عثمان جمع له الشامات كما قال المؤرخون ابن كثير والذهبي. ما معنى الشامات؟ يعني الغور والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا الكبرى، كل هذا صار كله بيد معاوية، وهذا كان شيئاً سيئاً جداً جداً، أطمعه في أمر أعظم وهو ماذا؟ ولذلك أنا أقول لكم هذا تحت الحساب بسرعة فقط بجملة واحدة، معاوية متورط أيها الإخوة إلى حد بعيد في قتل عثمان وخذلانه، وسيأتيكم هذا بحثاً مفصلاً بإذن الله تعالى. معاوية يبعث جيشاً ينجد عثمان، ويقول إيه لجد خالد بن عبد الله القصري الملعون المجرم هذا القتال جده، يقول له وتقف بالجيش عند ذي خشوم شمال المدينة المنورة، ولا تتعدى ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أنا الشاهد وأنت الغائب. نعم نعم، وهذا بإسناد صحيح، أو رواه ابن شبة، عمر ابن شبة في تاريخ المدينة، كتاب عظيم موجود كاملاً على الوقفية، نزلوا اقرأوا هذا الخبر، ورواه غيره، سيأتيكم التحقيق إن شاء الله، موجود على الوقفية هذا. نعم، محققاً في مجلدات لعمر ابن شبة رحمة الله تعالى عليه. نعم، قالوا أنا الشاهد وأنت الغائب. إذن لماذا بعثته يا معاوية؟ أبداً، ذراً للرماد في العيون فقط، لكي يقول عثمان أنا بعثت لك الجيش، ولكن لم يبلغ، وجاء الجيش وعثمان محاصراً ولم يدخل ولم ينجده. والعجيب أنه كان في قدرة عثمان رجل اسمه رومان الشامي، وهذا الرجل كان في حاشية معاوية بعد ذلك. لسه قلت لك من قرأ وحقق والله يجيب رأسه، هتفهموا أشياء عجيبة، سوف تفهمون أشياء عجيبة. مش هيك بس إخواني وأخواتي، من كبار قواد معاوية العسكريين أبو الأعور السلمي عليهم الله ما يستحق. تعرفون من هذا أبو الأعور السلمي؟ أبو الأعور السلمي أيها الإخوة هو الذي حمل الكتاب المزور على سيدنا عثمان الشهيد رضوان الله تعالى عليه، والذي زوره بختم عثمان مروان ابن الحكم الملعون ابن الملعون الوزغ ابن الوزغ، بعد ما طبعا انفصل الثوار من أهل مصر وعادوا، والحمد لله قد اطمأنت نفوسهم ويعني خفت فورتهم فور دمهم، وأقنعهم الصحابة خاصة الإمام علي وكذا، وعثمان وافق وأن يعزل الوالي ابن أبي صر إلى آخره، وهم يريدون أي محمد بن أبي بكر طبعا. فإذا بكتاب يقول الوالي إذا بلغ كتابي هذا فخذ محمدا فاقتله، وخذ هؤلاء وافعل وافعل وافعل بهم. بعدين بعد 3 أيام في الطريق، وإذا برجل فارس على فرس يتقدمهم مرة ويتأخر عنهم مرة كذا، بعدين قالوا ما إن له شأن، ها هلم قبضوا علي، ما معك؟ قال ليس معي شيء، معك ما؟ قال معي كتاب. فتحوا الكتاب، محمد بن أبي بكر قال لا تعالوا أيها الناس، جاب القوات كذا ما فتحوش لحالي، فتحوا أمامهم مختوم بختم عثمان وفيه الرسالة، جن جنونهم، عثمان خلع وغدر، مش عثمان عاد، مروان الملعون الوزغ ابن الوزغ، النبي لعنه يعرف لماذا لعنه ولعن أباه. فعادوا إلى المدينة وقد جن جنونهم، وعثمان حلف وأقسم بالله إنه لبريء من هذا الكتاب ولا يدري، قالوا فسلمنا الذي زوره، فأبى. ضعف عثمان رضوان الله على عثمان، إنسان بار بأقاربه، عنده عطف عنده رقة غريبة الرجل هذا رضوان الله عليه والله العظيم، قال لا ما بسلم وبقتلوه، يقتلوه في 60 داهية تقتل أنت؟ قال لك لا، بعدين من جدي معاوية. بنجدني. وتم الحصار ووصل الجيش، جيش القصري بذي خشب، وظلوا قاعد الجيش حتى قتل ايه عثمان شهيدا مظلوما، ورجع الجيش للشام. ابو الاعور السلمي هو اللي كان حامل ايش الكتاب هذا، بصير بقدره قادر من كبار قواد مين؟ معاويه. مش شايفينه في خطه انتو؟ كما اقول دائما بنصف ذكاء يفهم الغبي ايه انه في خطه. لا بده ابن تيميه والذهب، بده التاريخ يكون ايش ما شاء الله. معاويه يطلع هيك على الفيديو اليوم بالالوان، انا تامرت على عثمان وقتلت كذا. لا يا بابا، نحن لنا عقل نقرا الاحداث ونربط، واللي دوروا التاريخ ودسوا وحرقوا واعدموا الوثائق، في اشياء تبقى هكذا مفرفطه كما يقال، فرط تبقى فرطا غير منظمه، ياتي الوعي التاريخي والذكاء التحليلي ينظمها في سلك فرضيه معينه فتلتئم كلها، ويبدو وجه المؤامره كالحا، يبدو وجه المؤامره نفهم. فهمتوا؟ حتسمعوا، راح تقول لي، حتقول لي انا اشعر حقيقه كما قلت لكم اشعر بنوع حتى من الجمال في هذا الكلام. اي أيوة والله، جمال الحقيقه، جمال البرهان، جمال ان تفهم. لا نبقى مغيبين ولا مضيعين ولا تائهين، مش فاهمين حاجه، احدث واسماء وارقام بدنا كل شيء نفهمه. في حاشيتك واحد اسمه رومان، هذا كان من المتهمين بقتل عثمان، ليش صار في الحاشيه؟ فوق جزاءه قاعد، والا حيفضح، او بنسمه كما سمى غيره، بس تخرج احده دائما. ابو الاعور السلمي هو اللي حمل الكتاب صح؟ واللي اعطاه مروان مش عثمان، وقال لهم كتاب عثمان الكذاب، ضالع في المؤامره، يصير قائدا عندك، قائد الجيش تبعك. الروايه واضحه انه صحيحه، قال انا الاوامر ما تدخلش المدينه مهما حصل، اظل بذي خشب ومبعوث ليش؟ فواضح ان معاويه ضالع في قتل عثمان واراد قتله، مش هيك بس. ليش ابن عثمان وهو اكبر واحد في اولاد عثمان اسمه عمرو، عمرو ابن عثمان ابن عفان، هذا تؤخذ لحيته في المدينه المنوره يوم الحره، يزيد بن معاويه مصطفى بن عقبه لعنه الله عليه قائد الجيش اللي دمر المدينه واستباحها ثلاث ايام. قالوا مين هذا؟ قال لهم هذا الخبيث ابن الطيب، هذا عمرو ابن عثمان، تعال قل له. ونتف لحيته. ليش الحقد هذا؟ ليش الحقد الاموي على ايه؟ على رجل عثماني اموي، هذا ابن عثمان، انتم اخذتوا الخلافه باسم عثمان، ليه تعملوا فيه هيك؟ لانه عندنا سند صحيح رواه الامام احمد في المسند، يمكن ان يفهم منه ان عثمان اراد ان يهيئ ابنه لكي يكون خليفه بعده. بسند صحيح قال له يا بني ان وليت هذا الامر يوما فاحسن الى قريش، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يامر بكذا كذا. معناها واضح يعني انه بهيئه نفسيا ايش؟ ممكن تصير ايه؟ وطبيعي هذه معاويه يعني عثمان يعني يفكر في الشغله هذه. وهذا يغضب مين؟ الذي كان يتزين كما شهد ابن سيرين وغيره والحسن البصري، قال لك كان يتزين خلافة من أيام عثمان، واضح الرجل بده الخلافة، مئة قرينة وقرينة أنه عثمان أنه معاوية بده الخلافة يا جماعة، وطبعا ونالها، وشوفنا بأي ثمن نالها. هذا هذا هذا المؤامرة كلها، بس هذا كله تحت إيه الطاولة، لما نأتي إلى الحلقة الخاصة بتآمر وضلوع مين؟ معاوية الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي حيكون مجلسه عن إيش؟ عن حديث تقتله الفئة الباغية، حنفهم المسألة من جذورها. تطالب بدم إيه أنت إيه؟ عثمان، وأنت الضالع في قتل عثمان، لك الدور الرئيس. لذلك أنا لما أعرف هذه الحقائق بقول يا لله، هل شهد تاريخ هذه الأمة طاغية بحجم معاوية؟ لم يشهد تاريخه طاغية مثل معاوية، شيء مخيف الرجل هذا، مخيف حقيقة يا جماعة، شخصية مخيفة جدا جدا جدا. كم قتل من الصحابة؟ حنشوف هذا كله بعدين، لكن نستعجل، نكمل إن شاء الله. لذلك النبي يرى أن هذا الرجل النهم، النهم إلى المال وإلى السلطة وإلى الكرسي، فيدعو عليه دعوة من جنس ذنبه، يقول لا أشبع الله بطنه، ما بيشبع حدا، ما بيشبع من أي شيء. نعم، المهم قال لي 17 سنة أميرا على الشام، تكفي وزيادة، تقاعد يا رجل، لكن هيهات، فعينه على الخلافة كلها وسينالها، ولكن بأي ثمن؟ بدماء 70,000 من المسلمين في صفين، 70,000 أهريقت دماؤهم عشان معاوية يصير خليفة. لا كانت الخلافة ولا كان الحكم، والله لا كانت الدنيا بما فيها، والله الذي لا إله إلا هو. يا أخوان، رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أقسم بالله، ويوقن بلقاء الله، أقسم بعزة جلال الله، لو أعطي ملك الدنيا بما فيها 1,000 سنة على أن يكون الثمن أن يقتل رجلاً واحداً بغير حق، والله العظيم لا يقبل. أنا شخصياً أقسم بالله لا أقبل، لأني أعرف أنني سأخلد في جهنم، مش أريق 70,000 من الدماء وعادي، ولا يطرف له جفن. وعلماؤنا وهم علماء معاوية، علماء السلطة، علماء السلطة الأموية، يقول لك اجتهد فأخطأ. يا ما شاء الله، يعني له أجر ما شاء الله بعدد 70,000 دم أريق. الله أكبر يا أخي، أي فقه هذا؟ أي عقلية هذه؟ شيء. وأقول لك لماذا الأمة حكمت بالطواغيت وبالعائلات 1400 سنة بهؤلاء الفقهاء بهذه الآلية؟ وليش يا عدنان تتكلم في الموضوع؟ عشان أريد أن أفكك، أن أنسف هذه الآلية في التفكير. نعم نعم، أريد أن أنسف هذه الثقافة، أقسم بالله. لا أحب لأمتي أن تبقى بلهاء، معصوبة العينين، مضيعة الوعي إلى أن تلقى الله. ما يجوز يا أخي، ما يجوز. ينبغي أن ننشئ ثقافة جديدة. هذا هو، بدماء 70,000 من المسلمين، وبقتل خيرة عباد الله من صالحي الصحابة والتابعين وعموم أمة رسول رب العالمين، بسبي المسلمات وبيعهن في الأسواق على عظم سوقهن، أي همدان وبصر بن أبي أرطأة، وذبح الأطفال الصغار على مرأى من أمهاتهم ومشهد، بتغول أموال الأمة تشترى بها الضمائر والذمم ويفسد بها أديان الرجال بالتدجيل والخداع والكذب والزور، بالتمرد على الإمام الحق المبايع لهم من عموم المسلمين في عموم الأمصار خلال الشام، باصطناع أخص الوسائل في التخلص من الخصوم بي وبي وبي، حتى قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد دخل عليه في حياء: السلام عليك أيها الملك. سعد يعرض معاوية، قال له: ما ملك؟ السلام على الملك. قال له: وما عليك لو قلت يا أمير المؤمنين؟ قال له: لا والله ما أحب أنها كانت لي، يعني أنا أكون مكانك وأنا خليفة، وأن أليها بالذي وليتها به. قال له: أنت تعرف يا معاوية ماذا فعلت حتى تحصل على الكرسي هذا؟ تعرف ماذا فعلت؟ أنا والله لا أحب أن أكون مكانك. نعم نعم، ارتكبت كل ما ارتكبت عشان تصبح خليفة؟ طيب خليك خليفة. حتعيش لسنة 600 هجري؟ هل ستعيش إلى سنة 600 للهجرة؟ 60 للهجرة، ثم ترد على رب العالمين. روح. بعدين زيادة في البيان إخواني وأخواتي، وتجلية لوجه الحق في موقف رسول الله، نقول صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول مش طاغية، حاشاه، مش إمبراطور، مش ملك، مش قيصر، رسول، هذا رحمة للعالمين أرسل وابتعث، بالمؤمنين رؤوف رحيم، علشان يدعو على معاوية. مش يعني إيه الرسول غضب لأنه إيه بعض مزاياه انتهكت، أبداً أبداً، في قضية إلهية. الله قال: هذا رسولي وأنا ابتعثته، حقه أنه إذا دعاك أن تلبي من فورك بلا تأخر. يعني كيف بس بأكل أنا؟ تأكل؟ لا شبعت بطك، تأكل مش هيك وبس. لو كنت تصلي ترد عليه في الصلاة، وانت بتصلي مش بتاكل بصل ولحم، هتقول لي: لا بلغت يعني. ايش بلغت؟ ايش بلغت؟ انت لا تعرف. فقد اخرج البخاري في صحيحه عن ابي سعيد ابن المعلى، مين اخرج؟ البخاري في الصحيح عن ابي سعيد ابن المعلى: كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم اجبه، قلت يعني بعد ان صرفت من صلاتي: يا رسول الله اني كنت اصلي. قال صلى الله عليه واله: الم يقل الله: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. هتقول لي: يا خيبه معاويه ويا خيبه من دافع عنه. اكل اكل. الصلاه ليست عذرا ان تتاخر عن جواب رسول الله، الصلاة. لذلك قال الإمام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن، قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذا دليل على أن الفرض من القول أو الفعل إذا أتي به في الصلاة لا يفسدها، لأنه فرض أن تجيب الرسول وأنت بتصلي، فرض، اعمل الفرض هذا، صلاتك صحيحة لأنه هذا فرض. كما أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة وأفضل السلام خرج على أبي بن كعب وهو يصلي. الحين قصة ثانية هذه، هذاك البخاري وأبو سعيد بن المعلى، الآن الترمذي وعنا مين؟ أبي بن كعب. القارئ الجامع القرآن الذي يستحب الله أن يسمع إيه؟ حب الله أن يسمع صوته وهو يصلي. فقال له يا أبي، فالتفت أبي التفت للنبي ثم إيه؟ لم يجبه، ظل في الصلاة، واصل في الصلاة. نعم، وصلى وخفف، أسرع في الصلاة، ثم انصرف. ما معنى انصرف؟ من صلاته سلم، يعني ترك الصلاة الآن. فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ الله أكبر، مسألة في صلاة، ولو الصلاة تجيب. هذا الرسول، هذا مش ملك، هذا إمبراطور، رسول هذا يا أخي. معاوية لا يفهم هذا. معاوية كأي من حديث بلغه رسول الله ورواه هو يضرب به عرض الحائط. وإن ولما إيش نعمل يعني؟ ولما هذا معاوية قال لك مؤمن عظيم. الله أكبر يا أخي. قال كنت في صلاة. قال ألم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال قلت لا أعود يا رسول الله إن شاء الله، لا أعود إن شاء الله. تتمت الحديث طبعا. قال تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت بلى يا رسول الله. أو أجل، وقال تحب إذن أجل نعم أو نعم. قال كيف تقرأ في الصلاة؟ لما تفتتح الصلاة ماذا تقرأ؟ قال فقرأ بأم القرآن، يعني أم الكتاب الفاتحة. فقال صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. فالشاهد هو إيه؟ أنك يجب أن تلبي دعوة رسول الله وإن كنت وليس على قصعتك، وإن كنت في أعظم مقام، مقام مناجاة رب العالمين في الصلاة، تقطع وتلبي وليس على قصعتك، ويبعث لك مرتين أو ثلاثا آكل فلا أشبع الله بطنك. طيب هذه الأحاديث أيها الإخوة، ألم تروا أن فيها أقطع جواب وأمضاه وأوجزه وأقواه على شبهة ابن حجر الهيتمي الفقيه في تطهير الجنازة؟ قال لك ممكن معاوية فهم أن الأمر ليس إيش؟ يقتضي الفور، مش لازم مباشرة، عذر عنده نخرج له إياها. هذا الأحاديث رد ولا مش رد؟ تجيبه أنت في صلاة، هتقول لي مش رد، ليش؟ معاوية ما كانش فاهم، ما كان عارف الشيء هذا، ما كان عنده فقه مثل أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب، ما كانوا عارفين أنه لازم إيه نجيبك حتى في الصلاة. معاوية ما كانش عارف أن نجيبك وإحنا على القصعة، ما كان عارف. هذه مثل هذه، ما كان عارف. لو عرفوا الرسول لا عرفوا انتهى، مثل ما عرف أبا سعيد لا لسه الجواب حاضر. تعرفون لماذا؟ لأن الأمر لو كان كذلك لما دعا عليه النبي، ليس مثل النبي من يعجل، وإلا لدعا على أبي سعيد بن المعلى أيضا، وعلى مين؟ وعلى أبي. لكن لما علم النبي أنهما لا يعلمان وتصرف عن حسن نية، وهما الطيعان المخبتان الخاشعان الباخعان لأمره وبأمره، بالعكس بل عاد عليهما بعائدة وعلم إيه أبين إيه ما شاء الله فائدة من أعظم الفوائد بخصوص إيه فضل سورة الفاتحة، وتعلمنا إحنا بفضل الله إلى اليوم، وهذا من فضل الله. لكن في حق معاوية بالعكس، النبي عاجله بدعوة أشقته في حياته. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يستحقه. وأنا أقول لكم الذي يروح كما أشرت إليه قبيل قليل أن النبي ربما لم يدعو عليه فقط لأجل هذه الواقعة، وإنما لما سبق في علمه بإعلام الله إياه ما سيكون منه، بدليل الأحاديث الصحيحة الأخرى التي يحذر فيها النبي من معاوية. واحد حيقول لي والله شوقتنا يا أخي، جيب لنا حديث واحد. حنقول له ذكرناه إحنا إيه في الأسبوع الماضي، والنبي قال أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية، والحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وحسنه الألباني. أنا ما بجيبش بجيب كلامه هم بالذات عشان يكون حجة قاطعة. وإيش قال الألباني؟ قال لعله الحديث إشارة إلى تغيير نظام الحكم من الشورى إلى الملك. والسؤال مين اللي غيره؟ بالإجماع معاوية. فالألباني حب يقول لعله إشارة إلى معاوية، بس ما حبش يقول اسمه. قال ممكن قصد النبي، فتفضل يعني أول رجل يبدل السنة معاوية. وأنا أقول الألباني بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه المعلومة الجيدة، ولكن تأويلك ليس بصحيح وليس بدقيق. قبل أن يغير نظام الملك غير من السنن عددا هائلا جدا جدا، هذا سندرسه سنة سنة وبالأدلة وبالتخريج ما هي السنن. فالرجل بدل الدين مش بس في الخلافة، في أمور كثيرة قبل أن يستخلف ابنه بطريق التوريث وقبل أن يتخذ الأشياء المعروفة. على كل حال، طيب، فإذا كلام ابن حجر هباء في هواء، كلام فارغ ملوش أي وزن، مش صح. ما تقول ليش؟ لو كان معاوية عنده عذر وفاهم أن الأمر لا يقتضي الفورية كان النبي عذره، وأحق من يعذر مين؟ عذر الكافرين يا أخي، وهم يقاتلونه وشجوه ولم يدعوا عليهم، كيف هذا؟ هذا بالمؤمن الرؤوف الرحيم، واضح؟ طيب، بقي الآن عاد، هذا آخر محاضرة اليوم، بقي الآن أن نجيب عن زعمهم أو أزعومتهم أن دعاءه صلى الله عليه وآله كان من باب وصل العرب كلامها، ولا تقصد حقيقة هذا الكلام، مثل قول زي ما قلنا لا در درك، قاتلك الله، ثكلتك أمك، وأشياء مثل هذه. هل هذا صحيح؟ قلنا فإن كان كذلك فلما استجاب الله دعوته؟ النبي كم مرة دعا على الصحابة زي هيك؟ يقول ما له، قتله الله، عادي كلمة هيك تقال، هذه قاتله الله، ولا مش صحيح؟ تربت يمينك، يقولها قالها لأم المؤمنين عائشة، تربت، وما معنى تربت يمينك؟ يعني صارت في التراب، لكن مش المقصود انها لا، هذا كلمة تقال هيك. هل مرة الله استجاب لها؟ استجاب إلى هذه الدعوات؟ أبدا، الله يعلم والنبي يعلم أن هذه مش دعوات، كلام يقال في الكلام. لو كان لا أشبع الله بطنه، وعند النساء أوضح اللهم لا تشبع بطنه، مش لا أشبع الله بطنه، لو كان مثل وسط الكلام ودرج الكلام لما استجاب الله لرسول الله، ولما قال معاوية أصابتني دعوة رسول الله، ولما شقي بها، فأي تأويل هذا؟ صح؟ شوف علماء كبار من وسط الكلام ودرج الكلام، يا أخي أين؟ أين الإنصاف؟ الأمور واضحة. فلو كان ذلك كذلك فإذا كان المتوقع أن الله يستجيب وصل كلام الرسول في سائر الصحابة والصحابيات، ولم يحدث هذا مرة، صح؟ إذا هذا الكلام غير صحيح. ونختم بالحديث عن زعمهم أن هذه الدعوة صارت رحمة وفضيلة ومنقبة لمعاوية من أجل اشتراط النبي أو مشارطة النبي ربه. فما حكاية هذه المشارطة؟ ما نفهم شو المشارطة هذه؟ اسمع المشارطات، هذا ختام المحاضرة اليوم. أخرج الشيخاني، عفوا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. واضح؟ ليس في هذا الحديث أنه يؤذي، يشتمه، يلعنه، يجلده وهو ليس أهلا كما فهم النووي. هل فيه؟ ما قال النبي هيك، قال المؤمن. يعني كأن النبي يقول إذا أخذنا بظهر هذا الحديث ما في مؤمن أشتمه ألعنه ويستحق معناها، وهذا فيه إزراء على رسول الله ومش صحيح ومتناقض. وفي أخرى لهما: فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة، واجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة. عجيب هذه، الله أكبر يا أخي، إلى يوم القيامة هكذا؟ يعني بمعنى ما عليك إذا أردت الله أن يكفر كل ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر وعدد رمل مش عالج رماية الأرض كلها وذرات الكون، إلا أن تأتي إلى النبي وتتثاقل كما يقال، ثقل دمك وتستفزه وتستغضبه حسب الحديث هذه، حتى تضطره وتحوجه إلى أن يلعنك أو يسبك، ويجري عليك التكفير إلى يوم القيامة. أنا شخصياً كعدنان هذه الصياغة لا يمكن أن أؤمن بصحتها عن رسول الله. هذه حسنة ومنقبة من أعظم المناقب، النبي يلعنك معناه يسبك وتبقى كفارة لك إلى إيش؟ إلى يوم القيامة. يا ما شاء الله، أحسن من الجهاد هذه والشهادة في سبيل الله وحفظ القرآن، أحسن من كل شيء. لأنه ما شاء الله قلم التكفير يجري عليك إلى يوم القيامة، لن يبقي لك سيئة واحدة، تبعث يوم القيامة أطهر من الطهارة. شو الكلام هذا يا أخي؟ شو الألفاظ هذه؟ لعل بني أمية لهم يد في وضع هذه الألفاظ والأحاديث، لأنهم أكثر قبيل من العرب لعنهم الرسول ولعن أفراداً منهم وحذر منهم، فكيف حيتخلصوا من اللعنات هذه؟ الله أعلم. موضوع لا أقطع به لسه، يحتاج إلى بحث دقيق جداً، ويحتاج عشان فقط إيه؟ يعني نشير، يحتاج أن تدرس هذه الأحاديث دراسة دقيقة وينظر في رواتها، وهل هم من عملاء بني أمية أو بعضهم على الأقل، ولو واحد قد يكون هو العلة من عملاء بني أمية. في كل طبعاً طريق لابد أن ندرس، مش طريق واحد، لما نروح عن جابر هذا وعن عائشة وعن إيه أبي هريرة، ثلاثة أحاديث عاد ولها طرق كثيرة، نبحث في كل الطرق ونشوف. لازم بحث علم دقيق يقوم على الاستيراب الآن. وفي بعض يعني مسلم كما قلت لكم أو جلده، قال أبو الزناد هذه لغة أبي هريرة يعني جلدته. والحديث أيضاً مخرج إيه عند الإمام أحمد في المسند. وقد أورد مسلم، الإمام مسلم أورد حديث لا أشبع الله بطنه في آخر الباب. هذه الحديث كلها أوردها مسلم يا أخواني في كتاب البر والصلة والآداب من صحيحه، نعم، في الباب الذي ذكرنا لكم عنوانه على الإمام النووي. وحديث لا أشبع الله بطنه ختم به النووي، ختم به مسلم عفوا الباب. ففهم النووي وحق له، يبدو أن مسلما فهم هذا، أن معاوية أيضا وكونهم من المؤمنين، والنبي قال من المؤمنين في رواية من الأمة من المسلمين، والنبي دعا لي بهذه الدعوة المخيفة المزلزلة، فيبدو إيه أنه من باب حديث المشارطة، هكذا فهم مسلم، وهذا من حقه. لكن هل الأمر كذلك؟ هل الأمر كذلك؟ وأورد حديث أنس الإمام مسلم قال كانت عند أم سليم يتيمة، ثلاثة من الرواة قالوا يتيمة، وبعضهم قال إيه، سائرهم قال إيه يتيمة، يتيمة أو يتيمة، وهي أم أنس، مش اليتيمة هذه اليتيمة، لا، مين هي؟ أم سليم. يعني هذا حتى غير مرتب الكلام، مفروض إيش؟ كانت عند أم سليم وهي أم أنس يتيمة. قال لك لا، عند أم سليم يتيمة وهي أم إيه أنس. مين هي أم أنس؟ أم سليم طبعاً، وهي أم سليم بنت ملحان، أخت زوجة مين هذه؟ أبي طلحة، اللي هو أنس كان ربيباً له، ربيباً عنده في حجره، وهي أخت إيه؟ أم حرام بنت ملحان، اللي هي زوجة مين أو زوج مين؟ عبادة ابن الصامت، وهنشوف قصتها وكيف ماتت. هذه الصحابية الشهيدة، كيف ماتت؟ قصص، أشياء كلها متعالقة. على كل حال، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت، هو أنت هي، لقد كبرتي، لا كبر سنك، لا كبر إيه؟ سنك، لقد كبرتي، لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة أو اليتيمة هذه صغيرة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بني؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا تكبر سني، أو قالت قرني، نظل هيك مفدورة يعني قزمة أي. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني تضعه على إيه؟ رأسها، تلوث خمارها حتى لقيت يقال لاث العمامة، لاث على رأسه إيه؟ عمامة، واعتمر قلنسوة، ما يقال لاث، قلنسوة تنحط هيك، يقال اعتمر إيه؟ قبعته، اعتمر قلنسوته ولاث عمامته. المهم تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ فقالت نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ إيش؟ أي دعوة؟ إيش المقصود؟ قالت زعمت أنك دعوت عليها ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال أنس طبعا، قال فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. هنا الزيادة عاد التي لفت إليها فيها الاشتراط، يعني في التقييد، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، هذا الاشتراط هو ذكر هنا حدد أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها بها منه يوم القيامة. هذا الحديث بفضل الله رأيت فيه في حدود اطلاعي لم أرى من التفت إلى هذه الناحية، وقد يكون مفتاح حل هذه المعضلة شيء لافت جدا. هذا الحديث بالذات، الدعاء الذي صدر منه صلى الله عليه في حق هذه اليتيمة أو اليتيمة، هو من باب وصل الكلام. هو هذا، كبرت لا كبر سنك، هو هذا، مثل قتلك الله لا در درك، شفت؟ ولله أبوك طبعا عاد، وتربت يمينك، هو هذا، هذا درج الكلام. أنا أقول أقبل هذا، أقبل أن النبي يقول في حال الرضا أو الغضب إذا خرج مني كلام ظاهره الدعاء، مع أنه من درج الكلام، من درج الكلام، ألا أجاب فيه. لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ هنا تظهر مزية خاصة للنبي، كأن الله قال له هكذا في الجملة: أنا لا أرد لك يا خيرة دعوة، أي شيء تدعو به أجيب. فقال له إلا هذه، لأنه أنا عربي أتكلم على إيه؟ منهج العرب، بقول عادي قتلك الله، صفت؟ ها؟ قتله الله. فمرة هيك مرة قال: ما له قتله الله؟ هذا اللي كان جاء بثوب حقير هيك، النبي قال: ليش هالثوب هذا؟ ما فيش عنده ثوب أحسن منه؟ قال: فيه والله، في العيبة مكانها يعني صندوق هيك فيه ثياب، في العيبة هناك ثوبان أحسن، فراح ولبس ثوبا آخر جميل جدا. فالنبي قال: ليس هذا أحسن؟ ما له قتله الله؟ قال: يا رسول الله في سبيل الله. قال له: في سبيل الله، فضربت عنقه في سبيل الله. فهمتم؟ هذا الذي فهمته بفضل الله عز وجل. فمعناه يا إخواني وأخواتي، كأن النبي يقول حتى، أو هو مش حتى، هو هذا دعائي الذي يكون في درج الكلام، وهو من درج الكلام ووصله، ولا أقصد به حقيقته أبدا، إنما هو على منهاج العرب في البيان والكلام. يقول: يا رب شرطي عليك ألا تجيبني فيه في أمتي، لأني بقوله مرات وأنا غضبان وأنا راضي، هذا لا تجيبني فيه. لأن هنا ماذا عليها؟ هي أغضبته هنا البنت؟ بالعكس، قال: أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك، يداعبها يلاطفها. فالنبي قال: ما تخافيش، هذه الدعوة كلمة لا كبرت إيه سنك، لن تجاب بإذن الله، مع أنها من وسط الكلام، صح؟ أي هذا الذي أفهم، هذا مقبول، هذا نقبله. لكن لا نقبل، انتبهوا، هذا تحقيقي وهذا من فتح الله إن شاء الله، إن شاء الله إن كنت أصبت فهو من فضل الله وفتحه، ولم أسبق إليه بفضل الله عز وجل، وإلا فالخطأ مني ومن الشيطان، والله منه بريء ورسوله، هذا الذي لم أسبق إليه. وإلا يبقى لدينا أن نقول عاد النبي بشر عادي، وهو نبي لكن يغضب ويرضى، فربما سب أو شتم أو لعن وهو لا يريد ذلك ولا يقصده، فحاشاه، والدليل أنه لا يفعل وليس هذا من خلقه. ما سأختم به وأتلوه على ما سامعكم إن شاء الله، اسمعوا عاد هنشوف. قلت: والعجب أن الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، الإمام الفقيه الحنفي الجليل، توفى سنة 21 و300، صاحب الكتاب العظيم الموسوعة الماتعة شرح مشكل إيه؟ الآثار، مجلدات كثيرة، زهاء 14,000 حديث، يمكن 17,000 حديث، شيء رهيب. يأتيك بالأحاديث هذا الرجل، حديث يناقض حديثا، يجمع بينهما، كيف تؤلف بين هذا وبين هذا؟ كلام النبي يتصادق ولا يتكاذب، ففي تناقض. الآن أي واحد يستذكر شيء من السنة يقول لي هذا الحديث حديث المشارطة، يتناقض مع حديث في ذهني كثير صحيح، نعم يتناقض. كيف حنجمع؟ إيش حنساوي؟ حنشوف. أنا قلت لكم سبيل الجمع الآن، انتهينا منه. الطحاوي هذا كتابه العظيم، وهو كتاب بفوائد ما شاء الله، يعني جزاه الله خيرا. قلت: تعجبت منه، ولا عجيب أن الإمام الطحاوي في كتابه العظيم شرح مشكل الآثار في المجلد 15 من صفحة 267، وقد أورد حديث الاشتراط هذا. فكان المفروض أول ما يعمد إلى ماذا؟ إلى كشف أيها الإخوة وجه الصواب عن تعارض حديث الاشتراط مع الأحاديث التي سأتلوها عليكم بعد قليل، وهي كثيرة، نتلو 6-7 على الأقل، أي على أنه لم يلتفت، ما تلف، غفل عن ذلك، ما شافش أنه فيه تعارض، تعارض واضح وكبير، على أنه لم يلتفت إلى تعارضه الصارخ مع أحاديث صحاح أخر سأذكرها بعده. وأدار الكلام كل المبحث في الحديث هذا على فائدة العموم أو التبعيض، تفيد العموم تفيد التبعيض، ما هذا هو. وأما كون حديث المشارطة يتعارض مع أحاديث صحيحة أخر فبيانه واحد. أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله، أي شيء يقوله أكتبه، تقول لي سب لعن شتم أي حاجة. لذلك أبو هريرة اعترف إيش قال؟ قال ولم يكن أحد أكثر حديثا مني إلا مين؟ إلا ما كان عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهنا في معضلة، وهذا صحيح، هذا في الصحيح. تعرفون ما هي المعضلة؟ أحاديث عبد الله بن عمر أقل من أحاديث إيش؟ أبي هريرة، نحو النصف. طب ليش وكيف عاد؟ هو بيعترف بقول أحاديثه أكثر، صح؟ وكان يكتب. عشان تشوفوا دائما تعود أن تطرح أسئلة، دائما ما تسلم أي شيء، كل شيء تسمعه حط أسئلة. طب هو في الحديث هذا في الصحيح هذا في البخاري بقول هو أحاديثه أكثر وهو يكتب، أنا لا أكتب. جميل، أحاديث إيه؟ عبد الله بن عمر زهاء 2500، أحاديث أبو هريرة زهاء 5500. كيف؟ ليش؟ أسئلة، أشياء معضلة فيه بتكسر الرأس. لكن خلينا، ما علينا. كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ هم هيك مخلين فكرة النبي زي ما قال حديث المشارطة، أنا بشر أرضى وأغضب وكذا. هم قالوا نفس الشيء، ما الرسول بشر بغضى وبرضى، فممكن يحكي كلام في حال الغضب لا يقصده. فأمسكت عن الكتاب، يعني الكتابة، الكتاب مصدر طبعا، يأتي اسمه يأتي إيه؟ مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. الله أكبر، يتعارض أو لا يتعارض؟ ما قال له صدقوا، أنا بشر أرضى وأغضب وممكن أحكي كلام ما يكونش واحد إيه؟ قال له لا، ولا شيء بيطلع مني إلا حق. يا الله، هذا صحيح؟ طبعا. وفي رواية إيه؟ إلا إيه؟ إلا حق ما خرج منه، في رواية ما خرج مني، في ثاني ما خرج منه، يعني من فمه. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح، رجاله رجال ثقات، رجال الشيخين غير عبد الوليد ابن عبد الملك وهو ابن مغيث طبعا، قد روى له أبو داود وابن ماجه وهو ثقة، فالحديث صحيح. ورواه أبو داود اللي هو السجستاني طبعا مش الطيالسي، متوفى سنة 275 هجرة، أبو داود السجستاني، عن ابن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك رسول الله، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ما تقول لي بشر أرضى وأغضب، هذا كلام استعجل له، كله حق، رضيت كذا. ولذلك هو من دعواته المستجابة وكلمة الحق في الرضا والغضب. يتعارض حديث المشارطة، فيه تعارض لسه وحتشوفه المبحث. وهذا الحديث عند أبي داود صححه الشيخ الألباني في كتابه صحيح سنن أبي داود، قال حديث صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك برضو عن عبد الله بن عمر بنحوه، وقال عنه إيه؟ حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي في التلخيص صحيح، صحيح حديث صحيح. ثم روى الحاكم أيضا بعده عن عبد الله، طبعا الحاكم رواها في سياق ماذا؟ في سياق الاحتجاج لمشروعية كتابة الحديث، ذكرها ضمن جملة إيه؟ آثار أخرى في المستدرك عن إيه؟ عن مشروعية وسائغية كتابة الحديث النبوي. عن عبد الله بن عمر حدثهم أنه قال يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ بسأل النبي أكتب كل شيء؟ قال نعم. قلت عند الغضب وعند الرضا؟ قال نعم نعم، إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا، إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا. نعم، هذا هو. الإمام النسائي روى عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة فأوجز فيها، فقال بعض القوم لقد خففت وأوجزت الصلاة، فقال نعم أما علي ذلك، لقد دعوت فيها بدعوات. قال ما في مشكلة، لا بأس علي، ما علي يعني بذلك، لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبى، غير أنه كان عن نفسه ما رضيش يقول منه بالذات، بس يعني إيه بالكناية، فسأله عن الدعاء. عفوا، المفروض هذه أبي، كأنه يقول إيش هو أبي، بس أبي ما حبش يقول إني أنا اللي عملت الشيء هذا، أبي غير أنه كان عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. هذا النبي كان يدعو بهذه الدعوة. النبي إذا رضي وإذا غضب لا يحكي إيه؟ ما تقول اللي بغضب بعدين بروح بسب بلعن بجلد بضرب وأنت ما بتستاهل. عظيم هذه، صح؟ في علامة استفهام كبيرة هنا، ما الذي حدث؟ إيه؟ وأسألك، نعم، القصد في الفقر والغنى، اللهم آمين، قلوا آمين. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، اللهم آمين. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. الله أكبر. لذلك عمار قال لا بأس علي، أنا صح صليت الصلاة وجيزة، بس دعوت بهذه الدعوات هذا كافي، إيش بدك أحسن من هيك؟ إسناده صحيح، وأخرجه أيضا غير النسائي الإمام أحمد، الإمام مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم، وأبو داود، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ، هنا قالت أخذ في رواية اختار، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه أو عنه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة، حرمة الله فينتقم. النبي لا يغضب لنفسه، تستفزه تغضبه كذا لا يغضب، وهذا في الصحيحين. ما تقول يغضب كم يغضب، لكن يغضب لله، والغضب لله حق، صح؟ ما في يغضب بحق، يغضب لله ما في. طب واحد يقول لي عرفنا أنه غضب لله، لكن ممكن يجاوز في كلامه حدود العدل، أستغفر الله. شفنا أحاديث صحيحة كثيرة قال لك لا، وأقسم قال لك ما يخرج منه إلا حق، في الرضا والغضب قال له في الرضا والغضب. شفتوا؟ خلينا نكون واضحين، هذا النبي معصوم منزه، إذا لا يغضب لنفسه، شأن دنيوي. وشفنا الأعرابي كيف أخذه فلببه هكذا بحاشية ثوبه حتى أثر إيش في عاتقه في رقبته الشريفة، والنبي لا يجد على إيه؟ لا يجد على أن يتبسم، صح؟ هذا النبي. أما حكيت أنه سب ولعن وبيشتم، في قلبي شيء كأن بني أمية تسببوا في هذه الأحاديث، ما بعرف، هكذا يقول لي قلبي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبيضوا صحائفهم، يقولوا كل الأحاديث الثابتة اللي حتسمعوها في لعننا وسبنا وشتمنا كلها من باب النبي كان غضبان وزعلان وحكى، وإحنا ما بنستحقها، وبتتحول عينا ماذا؟ وهذا الكلام كله يتناقض مع إيه؟ هذه الأحاديث. النبي لا يقول إلا الحق وفي الرضا والغضب، ثم هو لا يغضب لنفسه أصلاً، أنه دعاك مرة مرتين ما يهموش النبي، لكن يغضب الحق. فمعناها النبي لما غضب ما غضبش عشان حاله، غضب عشان شاف معاوية يريد أن يحقر مقام النبوة. مش أنت نبي؟ مش حسمعك، مش حجيك، باكل. فدعا عليه النبي، نعم، يغمز إيمانه النبي بهذه الدعوة. هذا ليس شأن المؤمنين يا أخي، إذا دعوا إلى الله ورسوله باكل وروح دافعوا عنه. هنيئا لكم بمعاوية، والله لا أدري بعد أن يسمع الإنسان كل هذه الأشياء ويفهمها كيف بعدين يأتيه قلب أنه يحب ودافع عنه وترضى عليه. كارثة هذه، صح ولا لا؟ مش معقول يا أخي، افهم. المهم قالت إيه؟ إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. والبخاري عن أنس قال: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم سباباً ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة، هذا اسم العتب أيها الإخوة، الاسم إيه؟ لأنه المصدر إيه؟ العتب، عتب يعتب، يعتب عتبا، والاسم إيش هو؟ مش العتب، اسم معتبة زي العتاب، نعم. إيش هي يعني الغضب؟ الغضب كما قال الصحابة لمعاوية، إيه؟ ما كان إيه إلا أن عتب أصحاب الرسول على ابن عمك، يعني غضبوا، مش العتاب يعني، لا، هذا هو المقصود به الموجدة والغضب، الموجدة والغضب، وجد علي يعني غضب، نعم. المهم على كل حال في هذا السياق يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت يمينه. شفتوا هذا درج كلام، تربت يمينه يعني صار في التراب، الله ما بيستجيب في هذه الحالة، هذا ممكن نقبله، أيوة، بس ما تقول لي إيه أني بغضب برضه بقول كلام مش حق في الأخير وبلعنك وبسبك، لا لا لا، فقط المشارطة. أنا أقول لك المشارطة أنا أحملها أستطيع أن أتقبلها بلا أي ريبة بفضل الله، على أنه شارط ربه بخصوص ماذا؟ درج الكلام زي هذه، تربت يمينه، قاتله الله، لا در دره، مش عارف إيه، في شرط مع ربي، يا رب ما تستجبش في الشغلات هذه، لأنه هذا كلام أقوله كعربي فلا تستجب لي. وفعلا الله لم يكن إيه يستجيب له في هذه الأشياء، من يدعى هاي يعتب على أي صاحب من أصحابه ولد تربت يمينه، ثكلتك أمك يا معاذ، وهو يحب معاذ جدا، يا معاذ قال له والله إني لا أحبك، يقول له ثكلتك أمك، يعني يقصد أنه أمه فعلا تثكله؟ أبدا أبدا. هذا اللي ممكن نقبله في حديث المشارطة، لكن لا نقبل الزعم بأنه يغضب، فإذا غضب يسب يلعن يجلد يؤذيك وأنت لا تستحق، يتناقض مع الحديث الصحاح صح؟ ويتناقض مع النزاهة النبوية صح؟ ومع العصمة المصطفوية. وأنا عندي رسول الله أولى من المحدثين وأوم الأحاديث. وانتبهوا إن شاء الله بعدين حتيجي حلقات، أنا أعمل خطبة طبعا، أنا أتكلم عن نقد المتون. لست من الناس الذين يقتنعون بأن الحديث إذا صح سنده نحن نقبل به، لا يا أخي، كأي من حديث سنده صحيح 100% ومتنه باطل منكر 100%، أنا اخترنا أنه السند بس صحيح، لا لا انتبه، في مشاكل، حديث صحيح سندها ولا كلام والمتن 100% غلط. هذا إن شاء الله وعدتكم أنا قبل فترة طويلة أن أعمل محاضرات مطولة أو محاضرة مطولة 10 ساعات مثلا، أعملها إن شاء الله مرتين، عن ماذا؟ عن نقد المتن، نقد المتون. هذا علم لم يعني إيه نستوعب فيه الكثير للأسف الشديد. على كل حال هذا من باب نقد المتون ومقارنتها مع بعضها، يدخل في علم مشكل الحديث كمان. نعم. وجملة أحاديثه الشريفة الناهية عن السباب واللعن والشتم المنفرة من ذلك كله، فأحرى الناس أن يكون بعيدا من هذا كله مين هو؟ الرسول، إلا بحق. لأنه انتبهوا، أنا لن أكون أحمق كما يراد لنا ولا أفرق وأخلط بين السب والشتم وبين اللعن. يا جماعة اللعن مصطلح شرعي، الله يخليكم افهموا، اللعن ليس إيه كالسب والشتم. يا أخي في القرآن الكريم لعنة الله على كذا، لعنة الله على كذا، يلعنهم الله والناس أجمعون، يلعنهم واللاعنون. مين اللاعنون؟ إحنا البشر كمان منهم، هل صحيح؟ وست لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. اللعن، وكم من إيه من صفة وحالة وشخص لعن على لسان الله ورسوله. فاللعن شغل شرعية يا أخي، مش سب، قولوا هيك في أبوك، هيك في أمك، هيك فيك يا كذا، يا قصير، يا طويل، يا أهبل، ما هذا السب والشتم. لكن اللعن لعنه الله، أبعده الله من رحمته، ما دام بفعل هيك في الدين وفي المكذا، هذا هو. فالآن هذه مسألة أخرى، وهل يجوز لعن المعين؟ هذا مبحث آخر لي فيه محاضرة نازل على اليوتيوب، ارجعوا إليها صح ولا؟ وأتينا فيها بأدلة قوية جدا. المترجح عندي أن المعين يجوز لعنه، ما تقول ليش لا يجوز، وإن كان أكثر أهل السنة يرون عدم جواز لعن المعين. اللي يحب يعود يعود هذه المحاضرة يسمعها بتؤدى ويسمع الأدلة اللي فيها. وقد استعنا فيها بأدلة كثيرة من العلامة محمد ابن إبراهيم ابن وزير اليماني، أتى بأدلة من أقوى ما يكون، وهو علامة سني، انتبهوا، كان زيديا علامة سني، وخاصة في العواصم والقواصم هو سني، يتحدث على منهج أهل السنة، ورجح جواز لعن المعين بأدلة. من الصعب جدا أن تزور أو أن تزيف، من الصعب أن تردها، من أقوى ما يكون. فلا تقول لك فلان يلعن، ليش تلعن يا أخي؟ المؤمن ليس شتام. يا أخي الشتم شيء أو اللعن شيء. واحد يقول لي بس النبي قال ليس بلعان. تعرف من اللعان؟ اللعان كثير اللعن الذي يجره كثرة لعنه على أن يلعن ماذا؟ من لا يستحق. إن شاء الله لسنا من هؤلاء. طيب أنا شخص انفعلي، مهما انفعل ما بلعن إلا من أعلم أنه يجوز، كالحجاج ويزيد ومروان ابن الحكم وحتى زياد ابن أبي وابنها، هؤلاء ألعنهم بالأعيان بالأسماء لعنة الله عليهم. بس ولا مرة هكذا لعنت معاوية، حد الآن لم يترجع عندي أن هذا الرجل يلعن، بخاف على ديني ما بلعنه، بس ما ترضاش عليه، مش هترضى عليه، وبحبوش بشكل واضح هكذا. فأنا لست لعانا، ألعن من لعن على لسان الله ورسوله. نعم، في فرق بين هذا وهذا، فلا تخلطوا بين السب والشتم واللعن وتقول لي كأنه ويطلع الرسول في الأخير شتام لأنه كان بلعن. لا، اللعن مسألة شرعية، فإذا قام ولاح وجه الدليل على لعن أحد أو جماعة أو قبيل من الناس بالدليل القاطع كذا لعنهم ولا حرج، هذا أمر شرعي، أمر شرعي. طيب قلت إذن جملة أحاديثه الشريفة، طبعا لم أتي بها، كثير جدا معروفة طبعا وصحيحة هي، نعم في الصحاح والمسانيد والسنن الناهي عن السباب واللعن والشتم المنفر من ذلك كله. من نحو ما في الصحيحين والترمذي والنسائي عن مسعود قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ادعوا على المشركين ولعنهم، فقال: إني إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. حتقول لي كيف وقد صح عنه أنه لعن فلانا وفلانا وفلانا وهذين وكذا؟ ونعم، هذه لعنات محدودة في مرات معدودة وأشخاص محدودين لا تخرجه إلى وصف اللعان أنه يكثر اللعن. النبي لم يكن يكثر اللعن. انتبهوا، الذي يكثر اللعن كبعض الحمقى اليوم للأسف المسلمين والمسلمات الرجال والنساء، كلما ذكر أحدا أو غضب يقول: لعنة الله على البعيد، يلعن. لا، هذا لا يجوز والعياذ بالله. نعم، لأن معظم من تلعن قد لا يستحقون اللعنة فتبوء أنت بها والعياذ بالله وبشؤمها. صحيح، شيء خطير جدا جدا، لا يجوز لا يجوز. النبي نهى حتى عليه السلام عن لعن الدواب والأشياء والأدوات. في الصحيح في سفر ذات مرة راح صحابي هكذا يعني غضب فلعن أي الناقة، لعنها الله، فالنبي انزل عنها فلا تركب عليها فإنها ملعونة. ما دام لعنتها ما تركبهاش، خلاص عاد عليك. تأديبا له، مبالغة في تأديبه وزجره، مبالغة في تأديبه وزجره وزبره عن هذا الفعل السيء. لا تلعن، هذه دابة وغير مكلفة وبريئة، لماذا تلعنها؟ لا يجوز. هذا الذي يستحمق فيكثر اللعن، يلعن الباب والقدوم واليوم والساعة والدابة، ويلعن أهله وأقرباءه وأصدقاءه وأولاده وزوجه، لا يجوز. أما أن تلعن من لعنه الله ورسوله بخصوصه ولعنته واضحة ومؤكدة، نعم، هذا نتعبد به الله تبارك وتعالى لكي ننفر الناس من طريقتهم ومنهجهم، ولكي نعظم في مخيلة الناس وفي وهمهم جرائمهم، أن هذول مش شيء بسيط أن تقتل أهل بيت رسول الله، مش شيء بسيط أن تسب أهل بيت رسول الله، مش شيء بسيط أن تقول لهم أنتم أهل بيت ملعونون، فلعنة الله عليك إلى يوم الدين. هذا هو، لابد أن نكون واضحين في هذه المسائل. فيما عدا ذلك نمسك ألسنتنا بفضل الله عز وجل، لا نلعن ولا نسب ولا نشتم هكذا. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أعتقد أنني بهذا القدر إن شاء الله قد أوعبت القول على ما أظن وأحسب إن شاء الله تعالى في دفع التشغيبات والتأويلات الباردة والتخريجات والاعتذارات الكاسدة التي أتوا بها وأجلبوا علينا بها بخصوص حديث لا أشبع الله بطنه، مع أن الموضوع أيها الإخوة في الحق وفي الواقع لا يعني يستحق أكثر من جملة واحدة كما قلت لكم، وينقطع الكلام. النبي دعا علي، قلتم وقلتم وقلتم، قلنا هل استجيب فيه؟ نعم استجيب وشقي بها، انتهى الكلام خلاص. هذا لم يعجبهم ولم يقنعهم وشققوا الكلام وطولوا أيها الإخوة وأجلبوا بكل شيء بارد وفاسد وكاسد، فجرونا وأحوجونا إيش إلى أن نجاري كلاما بكلام وطولا بطول حتى يعني إن شاء الله أرجو أن نكون أوفينا على الغاية في دفع شبهاتهم ورد جواباتهم. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.